صلاة الوتر تعرفها؟ الوتر أو الوتر بفتح الواو وكسرها لغة العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، وكقوله من استجمر فليوتر. والوتر اصطلاحا صلاة الوتر، وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر ولا تكون شفعا. وصلاة الوتر اختلف فيها، فقيل هي جزء من صلاة القيام والتهجد، وقيل هي غير التهجد. حكم الوتر: لأهل العلم في حكم الوتر قولان. الأول أنه واجب، وهو مذهب أبي حنيف، وهو من مفرداته، حتى قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، انتهى. وحجة هذا القول: واحد، حديث أبي هريرة مرفوعا: من لم يوتر فليس منا، ضعيف، أخرجه أحمد ونحوه من حديث بريدة وهو ضعيف كذلك، وانظر الإرواء. اثنان، حديث أبي أيوب مرفوعة: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. صحيح موقوفة، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الأئمة وقفة. ثلاثة، حديث أبا بصرة مرفوعا: إن الله زادكم صلاة، وهي صلاة الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر، صححه الألباني وأخرجه أحمد والطحاوي، وانظر طرقه في الإرواء. أربعة، حديث ابن عمر مرفوعا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. خمسة، حديث أبي سعيد مرفوعة: أوتروا قبل أن تصبحوا. ستة، حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي أوتري فأوتري يا عائشة. القول الثاني أنه سنة مؤكدة، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وصاحبي أبي حنيفة، وأجابوا عن أدلة أبي حنيفة مما تقدم، وما في معناه بأن أكثرها ضعيف لا يثبت، وما صح منها وكان مفيدا ظاهره للإيجاب فهو مصروف إلى الندب بما يأتي. واحد، حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ففي هذا الحديث وحده أربعة أدلة على أن الوتر ليس بواجب، فتأمله. اثنان، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فيخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوه، إلى آخر الحديث. وهو من أقوى ما يستدل به، لأن بعث معاذ لليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ولو كان الوتر واجبا أو شيئا زاده الله للناس على صلواتهم لأمره صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن الله قد فرض عليهم ست صلوات لا خمسة. ثلاثة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فلم يذكر الوتر في الصلوات المذكورة وهي واجبة. أربعة، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. ولو كان الوتر واجبا لما جاز فعله على الراحلة كما تقدم. 5 حديث ابن محيريز عن المخدجي قال: سأل رجل أبا محمد رجلا من الأنصار عن الوتر، فقال: الوتر واجب كوجوب الصلاة. فأتى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله على عباده. الحديث ضعيف على الراجح. 6 حديث جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان 8 ركعات وأوتر، فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فيصلي بنا، فأقمنا فيه حتى أصبحنا، فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا، فقال: إني كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر. وهو ضعيف كذلك. فائدة: اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الوتر واجب على من له ورد من قيام الليل. قلت: لعل مستنده قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقد تقدم قريبا. وقت الوتر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم اختلفوا في جوازه بعد الفجر على 5 أقوال، أشهرها قولان. الأول: لا يجوز بعد طلوع الفجر، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وهو مروي عن ابن عمر. وحجته: 1 حديث خارجة بن حذافة المتقدم قريبا وفيه: فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. 2 حديث أبي سعيد مرفوعة: أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي لفظ له: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. 3 حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. 4 حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. 5 عن ابن عمر قال: إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. 2 يجوز بعد طلوع الفجر ما لم يصل الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بآثار وردت عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر، منهم ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولم يروا عن غيرهم من الصحابة خلافه. الراجح الذي يظهر أن الأول أرجح لقوة أدلته، وأما الآثار عن الصحابة فالظاهر كما يقول ابن رشد أنها ليست مخالفة للآثار المتقدمة، بل إجازتهم لذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء. فتأمل، ثم إنه ينبغي أن تتأمل صفة النفل في ذلك عنهم. وقته المستحب: تقدم أن يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في الثلث الأخير من الليل. فعن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. ويستحب بالاتفاق أن يجعل الوتر آخر النوافل التي يصليها بالليل، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا إذا وثق باستيقاظه آخر الليل، فيستحب له تأخير الوتر لآخر الليل. فإن خشى ألا يستيقظ للوتر آخر الليل فيستحب أن يوتر قبل النوم، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليركض، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخره الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة فذلك أفضل. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر ثم أنام. فقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر. قال فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم بالحزم أو الوثيقة. وقال لعمر: أخذت بالقوة. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر ثم أنام. فقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر. قال فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم أو الوثيقة؟ وقال لعمر: أخذت بالقوة. هل يجوز التنفل بعد الوتر؟ وهل يكرر الوتر؟ من صلى الوتر ثم بدا له بعد ذلك أن يصلي نفلا فللعلماء فيه قولان. الأول أنه يجوز وله أن يصلي ما شاء لكن لا يعيد الوتر، وهو مذهب أكثر العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، والمشهور عند الشافعية، وبه قال النخعي والأوزاعي وعلقمة، وهو مروي عن أبي بكر وسعد وعمار بن عباس وعائشة رضي الله عنها. فأما جواز الصلاة بعد الوتر فيستدل له ما يأتي: واحد، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. اثنان، حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس، اسناده لي، أخرجه الترمذي وابن ماجه وله شاهد في الصحيح. ثلاثة، حديث جابر المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد. الحديث ويفهم منه أنه إذا استيقظ وقد أوتر قبل النوم فله أن يصلي كما هو واضح. وأما منع تكرير الوتر فلحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. الثاني، لا يجوز التنفل بعد الوتر إلا أن ينقض وتره ويصلي ثم يوتر. ومعنى نقض الوتر أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره ثم يصلي شفعا ما شاء ثم يوتر. وهذا هو القول الآخر عند الشافعية، وهو مروي عن عثمان وعلي وأسامة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وراجح القول الأول لثبوت فعل النافلة بعد الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الجواز، ولأن نقض الوتر على الوجه الذي تقدم ضعيف من وجهين: واحد، أن الوتر الأول مضى على صحته فلا يتوجه بإبطاله بعد فراغه ولا ينقلب إلى النفل بتشفيعه. اثنان، أن النفل بواحدة غير معروف في الشرع، والله تعالى أعلم. عادة ركعات الوتر وصفته: يجوز الوتر بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. واحد، الوتر بركعة واحدة، وهو جائز عند الجمهور لأنه يحصل بالركعة الوتر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وأما أبو حنيفة فقال: لا يكون الوتر إلا ثلاثة، لحديث المغرب وتر النهار. فلما شبهت المغرب بوتر صلاة الليل وكانت ثلاثة، وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثة. قلت: لا يمنع قولنا صلاة المغرب وهو ثلاث وترا أن يكون غيرها أيضا وترا، ثم إذا كان المغرب وتر النهار فقد دلت الأدلة المتقدمة على أن الركعة الأولى وتر الليل وهو واضح. قلت: اثنان، الوتر بثلاث ركعات، وهو جائز على صفتين، كلتاهما مشروعة، وهما الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحده. فعن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وقد ورد مرفوعا عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. صحيح بطرقه. ويشهد له حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما: سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ضعيف بهذا التمام، أخرجه الطحاوي والحاكم والدارقطني وابن حبان، وقد صح بدون ذكر المعوذتين من حديث ابن عباس وأبي بن كعب كما سيأتي، انظر التلخيص. وقد بوب عليه في صحيح ابن حبان ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة. الثانية أن يصلي الثلاثة بتشهد واحد. فعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره يزيد على 11 ركعة يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث. وعنها قال صلى الله عليه وسلم: يوتر بثلاث. وعنها كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. أخرجه مالك والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي. تنبيه: لا يشرع أن يصلى ثلاثا بتشهدين وتسليم كصلاة المغرب، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أو توتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. ما يقرأ في الثلاث؟ إذا أوتر بثلاث فيستحب يقرأ بما يأتي في الحديثين. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ركعة ركعة، يعني في كل ركعة سورة منها. وعن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل هو قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بي قل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد اختلف فيه بما لا يضر إن شاء الله، إذن فهو صحيح. وبهذين الحديثين قال الحنابلة: واستحب المالكية والشافعية أن يزيد في الثالثة المعوذتين لحديث عائشة الذي تقدم، ولا يثبت والله أعلم. ثلاثة الوتر بخمس ركعات وهو جائز، ويستحب إن أوتر بخمس ألا يجلس للتشهد إلا في الخامسة. فعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها. أربعة الوتر بسبع أو 9 ركعات وهو جائز، ويستحب إن أوتر بذلك أن يسرد الركعات ولا يجلس للتشهد إلا في الركعة قبل الأخيرة، ولا يسلم ويقوم إلى الركعة ويقوم إلى الأخيرة ويتشهد ويسلم. فعن عائشة في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكة، فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. هل يشترط أن يسبق الوتر بصلاة شفع؟ بمعنى هل المصلي أن يقتصر على 1 ركعة لا يسبقها صلاة؟ وكذلك في 3 وغيرها. فذهب المالكية، وهو قول عند الشافعية، إلى أن الوتر بركعة واحدة لا يكون إلا بعد شفع يسبقها. قالوا والأصل في ذلك حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإيتار بواحدة. قالوا لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى، وأدنى الكمال 3 ركعات. قلت ولعله يستدل الجواز بما يأتي. 1، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وظاهر أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا. 2، حديث عائشة المتقدم قريبا في صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر 9 و7 ثم صلاته 2 ركعات وهو جالس الحديث، وفيه أن الوتر متقدم على الشفع، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع، والله أعلم. القنوت في الوتر. القنوت يطلق على معان منها القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، وفي الاصطلاح هو اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. والقنوت في صلاة الوتر مشروع في الجملة عند الجمهور خلافا لمالك، واختلفوا في أنه واجب أو مستحب، وفي أنه يكون في جميع السنة أو في رمضان فقط، وفي أنه هل يكون قبل الركوع أو بعده، وفيما يسن أن يدعو به. والصحيح ما يأتي: 1، يستحب القنوت أحيانا في أي وقت من السنة، والأصل في هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات توليت وبارك لي فيما أعطيت. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، وإنما كنا يستحب القنوت في الوتر أحيانا لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه وسلم يفعله دائما لنقلوه جميعا عنه. نعم، رواه عنه أبي بن كعب وحده، فدل على أنه كان يفعله أحيانا وعلى أنه غير واجب، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيف. 2، القنوت في الوتر قبل الركوع وبعد القراءة أولى. لحديث أبي بن كعب المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. وعن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. فقلت: قبل الركوع؟ فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع قراه كان بعث قوما لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك. وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه. قال الحافظ في الفتح: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت لحاجة يعني للنازلة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير حاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح انتهى. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود لا يقنط في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركعة. 3 ما يسن الدعاء به في القنوت. يسن الدعاء في قنوت الوتر بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وقد تقدم. وتجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت لثبوتها عن الصحابة، فقد ثبت ذلك في حديث إمامة أبي بن كعب الناس في قيام رمضان، وكذا في إمامة أبي حليمة معاذ الأنصاري أحد الذين أقامهم عمر يصلي التراويح. 4 ليس من السنة التطويل في دعاء القنوت، فإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه الحسن دعاء القنوت في الوتر يسير لا طول فيه. 5 هل يجوز التغني بدعاء القنوت؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت التغني بالدعاء لا في القنوت ولا في غيره، فأخشى أن يكون ما استحسنه أكثر الأئمة في هذه الأيام محدثة. وقد قال ابن الهمام: لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان، يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد أي الواقع سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتقريب والرجوع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني انتهى. 6 يستحب رفع اليدين في القنوت. فعن أنس في قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قتلة القراء: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم. وعن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. 7 لا يشرع مسح الوجه أو الصدر باليدين بعد القنوت لعدم الدليل على ذلك. قال البياقي في سننه: فأما مسح اليدين بالوجه بعد عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت انتهى. قلت: ولا يصح حديث في مسح الوجه بعد الدعاء خارج الصلاة كذلك. قال شيخ الإسلام: وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنده صلى الله عليه وسلم فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة، والله أعلم انتهى. التسبيح والدعاء بعد الوتر. يستحب بعد التسليم من الوتر التسبيح لما في حديث أبي بن كعب قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بقل هو الله أحد، فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قضاء الوتر. إذا نام المرء عن الوتر أو نسيه فإنه يصليه إذا قام أو ذكره في أي وقت كان، لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكره. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض وفي النفل أمر ندب، وكذلك إذا فاته الوتر لعلة كمرض ونحوه. قلت ومن تعمد ترك الوتر بغير عذر حتى دخل وقت الفجر فلا يشرع له قضاؤه أبدا على ما حققناه في قضاء الصلاة، والله أعلم. كم يقضي الوتر؟ عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار 12 ركعة. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فعلم أن قضاء الوتر بالنهار يكون شفعة، فمن كانت عادته الإيتار بواحدة قضاء من النهار 2 ركعة، ومن كانت عادته الإيتار 3 قضاها 4، وهكذا. ويستحب المبادرة بقضائه قبل الظهر ليكتب له أجر صلاته بالليل. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. والظاهر أنه تحريض على المبادرة، ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت. الركعات بعد الوتر. عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة، وإذا سلم كبر فصلى 2 ركعة جالسا ويصلي 2 ركعة بين أذان الفجر والإقامة، وآتان 2 ركعة بعد الوتر. للعلماء فيهما 3 مسالك. 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرات قليلة، وأن قولها كان يصلي لا يلزم منه الدوام والتكرار إلا أن يدل دليل على ذلك. 2 أن هاتين 2 ركعة تجريان بمجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتكونان 2 ركعة بعد المغرب فإنها وتر النهار، 2 ركعة بعدها تكميل لها، فكذلك 2 ركعة بعد وتر الليل. 3 أنهما خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الحديث مخصصا للأمر بجعل آخر الصلاة من الليل وتراء. قلت القولان الأولان لكل منهما وجه قوي، وأما الثالث ففيه نظر، فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم مشروعية التأسي به فيها، فإن قيل فعله صلى الله عليه وسلم لا يخصص أمره بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا، قلنا نعم، لكن الأمر مصروف إلى الندب بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله ليرقد، وبإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الإيتار قبل النوم، ففيهما مشروعية التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله ثم وقفت على أمر النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة بعد الوتر في حديث ثوبان مرفوعا، إن هذا السفر جهد وثقل، فإن أوتر أحدكم فليركع 2، فإن استيقظ وإلا كانتا له. فالتقى الأمر بالفعل وثبتت المشروعية، ويكون الأمر بجعل الوتر آخر الليل على الاستحباب، والله تعالى أعلم. القراءة في 2 ركعة بعد الوتر. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. حسن، أخرجه أحمد والطحاوي والطبراني والبيهقي، وله شاهد من حديث أنس. استحباب الاضطجاع بعدهما. يستحب بعد الركعتين اللتين بعد الوتر أو بعد صلاة الليل النوم حتى يؤذن بالفجر. ففي حديث ابن عباس في قصة مبيتي عند خالتي ميمونة ووصفي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وفي رواية ابن خزيمة فأوتر بتسع أو سبع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت ضفيزة ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى. وهاتان الركعتان يحتمل أن تكون الركعتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر ويحتمل أن تكون ركعتي الفجر. قلت ويؤيد الاحتمال الأول حديث الأسود. قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. ولا ينفي هذا مشروعية الاضجاع بعد ركعتي سنة الفجر، بل الظاهر أنه كان تارة يضجع بعد صلاة الليل وصلاة الفجر وأخرى بعد ركعتي سنة الفجر، وربما كان يضجع في الموضعين، والله أعلم.